أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي أمل أن تكون منيرة للعقول، باسطة للصدور، مرشدة إلى ما هو خير من كل معرفة من المعارف. الحكمة ضالت المؤمن أن وجدها هو أحق بها، دي حقيقة. اطلبوا العلم ولو في الصين أو من الصين كما قيل. أما بتحدث بهذا الأمر بقول إن أي معلومة تفيدني في حياة ابني لابد من أن أنتفع بها، ده ذكاء الأب وذكاء الأم، لأن الميراث الحقيقي للأبناء هو الميراث الحقيقي لأي بني آدم، لا قرش ولا عقار ولا مؤسسة هتبقى زي ما ولد صالح يدعو له، بل بالعكس ده أثر الطيب، الأثر الطيب للأب والأم على أبنائهم وغيرهم في التعاملات هو الذي يذكره الناس بعد ذلك، مهما كان الإنسان بسيطا، مهما كان الإنسان يعني عاديا. بقول الكلام دليل إن هو الرفق ما كان في أمر إلا زانة وما نزع من أمر إلا شانة، الرفق في الأمر كله، والتدبر مطلوب. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. معنى كده إن إحنا لابد وأن نبحث عن أسباب مختلفة لمشاكل أولادنا. لسه كنا نتكلم مع الإعداد قبل الحلقة، فكنت بكلمه على حاجة بسيطة خالص. لو افترضت إن ابني نظره على قده، مش على قده يعني ربع درجة استجماتيزم، نص درجة، قد لا يبدو ذلك ظاهريا، ولا يحتاج إلى أن أذهب به إلى الطبيب لأنه هو ما اشتكاش، ممكن شوية صداع أما يركز شويتين ولا بتاع، بس بنعديها لأن إحنا عادة يعني بنوفر شوية إن إحنا نروح للدكاترة. لكن لو الولد ده عنده ربع فعلا أو نص أو استجماتيزم وبدأنا نذاكر معاه وكانت الإضاءة ما كانتش قوية أو غير مباشرة أو إن الولد بيصدع أو الولد بيتعب بعد شوية من القراية أو الكتابة، كل ده هيدينا انطباع إن الولد ده ليس بالمجتهد أو ولد عنده مش عاوز يركز أو مش عارف، وهو مش قادر يقولك أنا مش عارف أقرأ أو مش عارف أشوف أو مش عارف أستوعب أو مش عارف كذا، فبنترجم مشاكله بشكل آخر. لا أنسى أبدا بنوتة كان عندها 5 سنوات، 5 سنوات في كيجيتو، أما كانت بتكتب كلمة أب فكانت بتكتب ألف في صفحة كاملة والباء في الصفحة الأخرى، وكانوا بتعتبر طبعا البنوتة كده يعني إيه، شبه إن البنوتة عندها مشكلة في التعليم وعندها صعوبات تعلم وعندها مشاكل في التعلم وعندها يعني بطء شديد، ولكن مع مرور الوقت مدرسة بسيطة يعني مدرسة جميلة كده من المدرسات اللي هم عندهم ذكاء فطري، وجدت ان البنت بتقترب من الكراسة بتاعة الكتابة عشان تقدر تكتب البنت المطلوب، وكانت بطيئة لأنها كانت المدرسة بتكتب لها الواجب لأنها ما بتلحقش. في النهاية أشارت على الأم إن هي تروح لدكتور رمض. الدكتور رمض يعني عيون، حتى يعمل عملية قياس للنظر، فوجد المفاجأة ضعف شديد في كلتا العينين، ولأول مرة حتى يعمل لها قياس للنظر، فاتحطت النظارة على عينين البنوتة وأول ما وضعت النظارة بكت الأم بعد كلمات البنت الأولى: أنا أول مرة أحس إن الدنيا لها ألوان والألوان دي جميلة. من يدفع الثمن؟ دي نقطة مهمة. زي الطفل اللي ما بيسمعش مثلا، عنده ارتشاح ورا الأذن، عنده لحمية ملتهبة، وبعض الأطباء ما بيتسرعوش لشيل اللحمية بالرغم إن اللحمية قد تؤثر سلبا، ويبقى فيه ارتشاح ورا الأذن ومية ورا الأذن، تقتضي عمليات اللي هي عبارة عن الأنبوب عشان المية تنزل ومضادات حيوية وغيرها. ونكتشف بعد ذلك ان احنا كنا لازم نشيل اللوز مع اللحمية عشان الارتشاح اللي ورا الاذن خلى الولد ما بيسمعش سليم، وبالتالي اصبح هناك ضعف في عملية انتقال الصوت من الخارج الى الاذن الداخلية الوسطى والداخلية، يبقى الولد ما بقاش يسمع، ما بقاش في الفصل يستوعب، ما بقاش يسمع بعض الحاجات ويسقط حاجات تانية، ونعتبره عنده صعوبات في التعلم بالرغم من ان الولد اما اتعالج واتشالت له اللحمية واتحطت له الانبوبة في الطبلة بدأ يسمع كما يسمع الاخر. لو ولد عنده أنيميا حادة وما أكثره في بلادي نتيجة لديدان موجودة في الأمعاء، نتيجة لعدم امتصاص الحديد، نتيجة لضعف الحديد، نتيجة لأي ما كانت الأسباب التي تدعو إلى نقص الحديد، فإذا نسبة الأكسجين الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين أصبح أقلا، يبقى ضغط الأكسجين والوصول إلى المخ البشري بيبقى مش بمعدلاته، وبالتالي بيبقى إجهاد على الطفل، فالطفل مجهد طول الوقت مش مركز وتايه، وفي نفس الوقت بنديله على دماغه لأنه ضعيف دراسيا لأنه أصله عنده أنيميا قليل الأدب اللي مش مؤدب ده، اللي كان من المفترض ان بابا وماما بيعملوا له التحاليل الدوريه اللي موجوده. يكفي وجود الفطريات والطفيليات والديدان داخل البراز والقولون ان هو يعمل ضعف في القدره الدراسيه والتحصيليه عند الاطفال. يكفي التهاب اللوز المتكرره مع وجود اللحميه، مع وجود الالتهابات المتكرره في أي حتة من الجسم إلى ضعف التركيز عند الأطفال. الله، يعني إحنا عندنا يعني هلم، عندنا إيه؟ هلمة أسباب قد تؤدي في بعض أوقات لاعتقادي بأن ابني مش مجتهد أو مش مركز أو مش عاوز أو مش كذا أو مش كذا أو مش كذا أو مش كذا، وهناك أسباب عضوية كثيرة تترص موجودة. ممكن الغدد مثلا، الغدة الدرقية فيها ضعف في إنتاج السيروكسين، فيها ضعف في السيرويد ضعيفة ولا حتى زيادة تؤدي إلى هذا الأمر. الله، ده أنت بتتكلم بقى على إن هي المسألة كبيرة مش صغيرة وواسعة. طيب ما احنا مش دكاترة، ما عشان كده نروح لدكاترة عشان يقدروا يعملوا ده، والدكاترة المنوط بيهم هم الطب النفسي، بيشوفوا اذا كانت الامور رايحة الى بعض التحليلات وبعض الفحوص ولا المسألة محتاجة تقييم قدرات وامكانيات وانتباه وتركيز وما الى ذلك. انا اتكلمت على الذكاء دلوقتي، ما اتكلمتش على الذكاء، لا اتكلمت على الذكاء ولا قدرة التحصيل ولا إن الولد المعي ولا غيرها من هذه الأمور التي يتحدث الناس عندما نتكلم في قضية التركيز بتاع الأولاد في الدراسة. خلاص، أما بنتكلم على أنهي نقطة؟ بنتكلم على التركيز وليس التحصيل وليس الذكاء، عشان كل الآباء والأمهات أما نقول كلمة التركيز ابني زكي ابني زكي ابني زكي، فعشان تعرف الفروق بينهما تابعونا في الحلقة القادمة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.